هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، دورة إذاعية جديدة ومعاد جديد للبرنامج. يوم الثلاث بدل يوم الحد من كل أسبوع إن شاء الله بنتقابل ومكملين بنرصد ونتكلم عن أي وضع مقلوب أو خطأ بيحصل في مصر في المجتمع حوالينا، ومن كتر ما بنشوفه بقينا نقول عليه عادي، وهو طبعا مش عادي. أصدقائي، أحب في البداية أشكركم جدا على تواصلكم معنا على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، خاصة بعد حلقة الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم فيها عن سوق الخدمات خارج محافظة القاهرة. كان معانا نموذج محافظة الفيوم. سعدت جدا جدا بطلباتكم واقتراحاتكم اننا نواصل تغطية اللي بيحصل خارج القاهرة واللي بيعاني منه اهلنا في كل محافظات مصر، من اسكندرية لحد اسوان وحلايب وشلاتين. ان شاء الله بنتابع معاكم في الحلقات الجاية. اما الاسبوع ده فكنا في جولة في مدينة نصر في أرض المعارض ومعرض العودة إلى المدرسة، ومجموعة من مستلزمات المدرسة والزي المدرسي والأسر المنتجة برضو. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. مستمعين، يسعدني أن تكون معي في برنامجنا النهاردة الأستاذة منى عبد الله، إحدى العارضات في معرض مستلزمات المدارس بأرض المعارض بمدينة نصر. صباح الخير. صباح النور. يعني أشكرك جدا على ملاحظتك، وأنا معدية وبقول بجد بسأل حواليا، هو بجد التخفيض 50%؟ يمكن دايما الجمهور المصري شوية بيتشكك في التخفيض اللي البياع بيحطه، وبيقول يا ترى هو بس مغلي السعر عليا وبعد كده ما هينزل هيبقى نفس السعر ولا انا مستفيد؟ هو انا عن نفسي بشوفها مش منطقية تخفيض 50% دي، لان لما هو يخفض 50% بقى حاطط كام مكسب؟ مش لازم يكون حاطط على الاقل 80%؟ طيب 80% دي لما يكون بيحط المكسب بيبقى انسان ما هوش يعني تمام، فتبقى 50% دي رقم مبالغ فيه مبدئيا، وفي نفس الوقت ممكن تكون حاجات برضو فيها عيوب. يعني مش درجة اولى، ممكن تكون درجة تانية، ممكن تكون درجة تانية وفيها عيوب، فيبيعها بتقاسمة 50%، فلا دي مظبوطة ولا دي مظبوطة. اشكرك على امانتك وصراحتك استاذة منى. هنا في معرض مستلزمات المدارس يمكن في عارضين كتير تبع الصندوق الاجتماعي، مش كده؟ ايوه مظبوط، في عارضين كتير تبع الصندوق الاجتماعي والغرفة التجارية. استاذة منى حريصة انك تكوني موجودة ولا دي اول سنة تشارك؟ هو انا ما كنتش اعرف ازاي اشترك قبل كده، لكن السنة دي انا اول مرة اشترك لان انا عرفت ازاي اشترك. ازاي بقى؟ ازاي؟ عشان اللي سمعنا مثلا من التجار الصغيرين وعايزين يشاركوا، بيقدموا في الصندوق الاجتماعي وبياخدوا قرض، وبعد كده خلاص بيبقوا شركاء في الصندوق الاجتماعي وممكن يقدروا اي بارتيشن في اي وقت. استاذة منى، يا ترى حضرتك يعني في اخر اليوم بتلقي معظم الناس ماشية وشايلة أكياس فيها إيه؟ الإقبال أكتر على إيه؟ كشاكيل وأدوات الكتابية، دي أكتر حاجة، يعني التوك والشرابات يعني بياخدوها. كشاكيل والأدوات المكتبية معظمها صيني بصراحة. الأقلام والمقالم والحاجات دي لا، معظمها صيني طبعا. ما كانش كلها يعني. في إقبال جامد على الأدوات المكتبية؟ في إقبال جامد جدا. حضرتك هنا حاطة في القسم العرض بتاعك ملايات ومفروشات وملابس حريمي جميلة قوي، انتوا اللي عاملينها؟ أيوة إحنا اللي بنصنعها، إحنا أصلا تبع الأسرة المنتجة. يعني أنا مبسوطة قوي وأنا شايفة المعروضات بتاعت حضرتك، ويعني أحسن ما أشوف مثلا كل حاجة كده صيني في صيني. لا الحمد لله، يعني أنا بشتري القماش وبصنعه في البيت عندي وبنزل بيه في الأسرة المنتجة وفي المعارض اللي زي كده. المعارض كفاية بالنسبة لحضرتك عددها طول السنة؟ لا هي مش كفاية طبعا، يعني ديارنا بيتعمل 3 مرات في السنة فهو قليل جدا. بنبقى حريصين فعلا نكون موجودين في معرض ديارنا ونفرح قوي بيكو. بس للأسف بينزلوا لنا مصانع بتوقف حالنا احنا. مصانع كبيرة حضرتك تقصدي انها بتسحب البساط شوية من تحت؟ طبعا لا بتسحبه كتير مش شوية. بتسحبه كتير لان هم كمصنعين للقماش اصلا فبيبقى القماش بالنسبة لهم رخيص والتصنيع رخيص. أيوة. فبالتالي بيبيعوا رخيص غير انا لما بشتري بالمتر بشتري غالي. فبالتالي بيطلع غالي في النهاية. لا وصعب ان انا اقارن مصنع ما شاء الله شغال بآلات بعمال كتير يتعدوا بالمئات بأسر منتجة. أسر منتجة يعني خامات وأدوات في البيوت. يعني انا بقول يا ريت التضامن الاجتماعي يوفر لنا القماش بسعر رخيص بحيث ان احنا نقدر نشتري بسعر جملة ونقدر نقف قدام التجار الكبار او المصانع اللي بتنزل او ما ينزلوش معنا او يتم مصانع. الفصل بين معارض خاصة بيكو ومعارض خاصة بالمصانع. مظبوط. يعني ما ينزلوش معنا مصانع انا مش هقدر اقصد، فبالتالي انا ما بعتش ولا طقم ملايات لان هم موجودين وبيبيعوا بسعر رخيص جدا. سعر تأجير البارتيشن او القسم العرض اللي حضرتك واخداه دلوقتي هل بالنسبة لك مناسب؟ اطلاقا. جرب كام البارتيشن ده؟ 1809 على نقول 10 ايام. على 10 ايام يعني في اليوم مأجرة تقريبا ب 180 جنيه متوسط. مظبوط 180 جنيه. يعني ربنا ان شاء الله يزود رزقك ويزود الحاجات اللي بتباع ويزود الارباح، لكن هل ال 180 جنيه دول بتعوضيهم بسرعة؟ يعني الساعة كام في اليوم بتحس ان انت جبتيهم؟ لا هو يعني ما اقدرش اقول لك الساعة كام لان يوم بيفرق عن يوم، بس علشان اوفر الاول ال 180 من الربح وبعدين يطلع لي انا ربح دي بتاخد مني مجهود، بتاخد مني مجهود ولازم اكون بعت كمية كبيرة عشان اقدر انا اطلع بحاجة واوفر ال 180 جنيه اللي دفعته. هل السعر ثابت بين اقسام العرض المختلفة؟ يعني هنا مثلا توك ومفروشات وملابس جاهزة، هي اللي بيدفعوا اللي بيأجر للشنط، هي اللي بيدفعوا اللي بيأجر ادوات مكتبية وهكذا، السعر ثابت ولا حسب النشاط؟ لا حسب المساحة، يعني هو بيدونا المتر ب 200 جنيه تبع الصندوق الاجتماعي، المتر المربع ب 200 جنيه، وكل واحد على قد ما بيقدر بيأجر المساحة اللي هو عاوزها، فطبعا كبار التجار بيأجروا مساحات شاسعة، وبيعرضوا حاجات كتير، فطبعا دول بيفرقوا عني كتير يعني. أستاذة منى يعني أحلامك للمعارض الجاية، للمعرض ده الأولا وللمعارض الجاية؟ يدونا المعارض بسعر مناسب، يفتروا لنا معارض ديارنا، ما يحطوش معانا التجار الكبار. والتسويق هو الحقيقة أنا نفسي يعني حاجات تطلع برا، نفسي الأطقم الملايات بالذات تطلع برا. أنا شايفة حاجات حلوة قوي وكلها صناعة يدوية، ومع ذلك ما بياخدونيش خالص في أي معارض دولية. ما بياخدوش حاجتي ولا بيكلموني حتى، يعني أنا نفسي قوي إن هم ينزلوني تبع الحاجات دي وحاجات تسافر، يعني مش ضروري أنا ياخدوا مني حاجات ويسافروا. يعني انا عايز اقول واحنا جوه معرض مستلزمات المدارس ان يمكن نسبة غالبة فعلا منهم يعني مصنوعات صينية، خصوصا الادوات المكتبية وعند المكتبات والشنط، لكن لما نلقى صناعة مصرية لازم نشجعها ونقف معاها. يبقى ميرسي كتير. اشكرك جدا استاذة منى عبد الله، اشكرك وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي خالص، اشكرك على هذا اللقاء الجميل. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيساعدني تواصلكم معايا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. برحب دايما باقتراحاتكم وأفكاركم، والأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت